namo namo namo namo namo namo namo namo namo namo طهر فؤادك بالراحات تطهيرا ودم على نهبك اللذات مسرورا بادر إلى أخذ صفو العيش إلى أخذ صفو العيش مبتهجا فما أود لوقت الأنس تأخيرا يعذلني والوجه يعذرني والصف لا زال معزولا ومعذورا نمو نمو نمو نمو نمو نمو نجا نجا نجا نجا نجا نجا نجا